الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الأحبة الكرام، ما زلنا بفضل الله سبحانه وتعالى وتوفيقه مع حضراتكم في شرح هذا الكتاب المبارك، ألا وهو كتاب فقه السنة. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يمنحنا وإياكم منحة الإخلاص، وأن يثبتنا وإياكم على الحق، وأن يرشدنا وإياكم إلى الطريق المستقيم، وأن يهدينا إلى ما يحبه ويرضاه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ولقاؤنا الليلة أيها الأحباب برقم 256، وإن شاء الله سبحانه وتعالى هنتكلم عن حقوق الزوج على زوجته على سبيل الاختصار والإجازة. وكنا قبل كده حضرات اتكلمنا عن حقوق الزوجة على زوجها في محاضرتين سابقتين لمن أراد الرجوع إليهما، برقم 250 و251. دول اتكلمنا فيهم عن أهم الحقوق الواجبة على الزوج لزوجته، يعني حقوق الزوج على زوجه. هنتكلم إن شاء الله في هذا اللقاء عن حقوق الزوج على زوجته، لأن الله سبحانه وتعالى قال: ولهن مثل الذي عليهن، يعني الزوجة لها وعليه، الزوجة لها وعليه، والزوج له وعليه. دي الخلاصة كله. الله سبحانه وتعالى لخص لنا القضية كلها بين الزوج وبين الزوج وزوجته في هذه الكلمات المختصرة الجامعة المانعة: ولهن مثل الذي عليهن. يبقى الزوجة لها حقوق وعليها واجبات، والزوج له حقوق وعليه واجبات. زي ما اتكلمنا عن حقوق الزوجة، بقى هنتكلم عن حقوق الزوج باختصار إن شاء الله سبحانه وتعالى، مثلا في محاضرتين على سبيل الاختصار. من حق الزوج على زوجته أن تطيعه في غير معصية. يبقى أولا يجب على الزوجة إن هي تسمع وتطيع لزوجها في كل شيء إلا في أمرين اثنين. الأمر الأول في معصية الله، فلا يحل لها أن تطيع زوجها في معصية الله عز وجل، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. يبقى لو الزوج أمرها بمعصية تقول له لا، لا يحل، لا يجوز، لا سمع ولا طاعة، سمعنا وعصينا. كذلك إذا أمرها بالمستحيل أو بما فوق الطاقة، يعني أمرها بأمر فوق طاقتها، الله يقول لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاه، وقال سبحانه وتعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. يبقى يجب عليها أنها تطيع الزوج، لأن ربنا اللي أمرنا بكده، والرسول صلى الله عليه وسلم أمر بذلك، وهنجيب الأدلة على كده. الحق الثاني وأن تحفظه في نفسها وماله. يبقى يجب على زوجها كمان إنها تطيع للزوج في غير معصية الله، ويجب عليها إنها تحافظ على سمعته وعلى عرضه وعلى شرفه وعلى كرامته، بإن يتحافظ على نفسه ما تدنس عرض الزوج ولا سمعته وتخلي الناس يتكلموا عليه، بإن يتنحرف أو تمشي يمين أو شمال، أو تعمل مناظر قبيحة، أو تلبس ملابس خليعة، أو تقع في مخالفات شرعية فتؤدي أو توصل الناس إنهم يتكلموا عليه ويطعنوا في زوجه وفي عرضه ويقولوا ده مش راجل، ده راجل مش محترم، ده راجل كذا. وثانيا تحافظ على ماله وتتقي الله فيه، فلا تنفق منه إلا بعد أن تستأذنه كما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثالثا وأن تمتنع عن مقارفة أي شيء يضيق به الرجل، تحاول بقدر استطاعتها إن هي ما تعملش أي حاجة تزعله أو تضايقه أو تخنقه بحيث إن هو يضيق زرعا بها أو نفسيته تتضايق منها، ما تضايقهوش بأي وسيلة من الوسائل، بل تحاول إن هي ترضيه ما استطاعت إلى ذلك سبيلا. فلا تعبس في وجهه، يعني ما تتعمدش إن هي كل ما تشوفه تبقى مكشرة ومعقدة ويعني مبينة أنها يأسة من حياتها وكرهة الدنيا واللي عليه. ولا تبدو في صورة يكرهها، ما تتعمدش أن يتظهر دايما قدامه بالمظهر القبيح السيء زي ما بعض النساء بيعملهم، أن تلبس الملابس القبيحة تبقى ريحتها قبيحة، ريحة أسنانها قبيحة، هيئتها العامة غير طيبة، مهلهلة الملابس. فبالتأكيد هو طبعا بيخرج بره وبيسافر وبيروح وبيجي ويشوف بنات ويشوف نسوان، فلما يرجع يشوفها بالمنظر القبيح ده نفسيته هتبقى متضايقة، وكده هي ما بتقدرش انها تعفه عن الحرام وتخليه يغض بصره عن الحرام. وهذا من أعظم الحقوق. روى الحاكم عن عائشة رضي الله عنها قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الناس أعظم حقا على المرأة؟ قال: زوجها. يبقى سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم السيدة عائشة بتسأل مين أعظم الناس له الحق على المرأة، فقال: زوجها. سبحان الله العظيم، يعني الزوج يا حضرات بقى له حقوق على الزوجة أكتر من حقوق أبوها عليه، يعني سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال: زوجها. أي الناس أعظم حقا على المرأة؟ قال: زوجها. يبقى حق الزوج أعظم من حق الوالد عليها، من حق أبيها، أعظم من حق أبيها عليها. قالت: فأي الناس أعظم حقا على الرجل؟ قال: أمه. سبحان الله العظيم، يتبع الإنسان الرجل مين بقى اللي له اللي هو حقه عظيم أو أعظم الحقوق على الرجل؟ قال النبي: أمه أكثر من أبي. والحديث رواه الحاكم في المستدرك وصححه وسكت عليه الذهبي. ويؤكد رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الحق فيقول، وطبعا الحديث ده بيوجع العلمانيين قوي والعلمانيات والحاقدين على الإسلام والكارهين لملة الإسلام، وهم أجهل الخلق وأسفههم، لا يفهمون دين الله تبارك وتعالى، والله عز وجل حرمهم من نوره فلا يرون هذا النور، مفكرين إن هو استبداد وإن هو ظلم وإن هو لغاية ما هم مشوا برا كده بره في الغرب لغاية ما دمروا الأسرة ودمروا المرأة ودمروا الرجل ودمروا الأسرة ودمروا الأولاد وهيدمروا المجتمع، بل هيدمروا الكوكب الأرض كله بسبب أنهم ماشيين على هواهم، كما قال الله سبحانه وتعالى: ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن. فعلا فسدت السماوات والأرض. والله يا حضرات إحنا الكوكب الأرضي يوشك على الانهيار والزوال، والعالم كله دلوقتي داخل على انتحار رهيب بسبب إنه هم أغلب البشرية مشي وراء الهوى ولم يتبعوا الحق، ولو اتبع الحق أهواءه لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن. شوفوا بقى النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول: يقول لو أمرت أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها من عظم حقه عليها. الحديث رواه أبو داود والترمذي وابن ماجة في سننهم وابن حبان في صحيحه. الحديث صحيح وثابت عن النبي. النبي بيقول لو أنا كنت أمر حد إن هو يسجد لحد تاني من البشر كنت أمرت المرأة إن هي تسجد لزوجه من عظم حقه، لكن هو طبعا لا يجوز السجود ولا الركوع لغير الله تبارك وتعالى، فطبعا هذا حرام، ربنا ما أحلهوش لأي حد، ولا للنبي ولا للملوك ولا للأمراء ولا للزوج ولا للزوجة ولا لأي حد. بس ده بيبين لك إيه؟ بيبين لك منزلة الزوج وعظمة حق الزوج وعظم حق عند الله سبحانه وتعالى. كانت البيوت مستقرة وكانت البيوت آمنة لما كانوا الناس عايشين فعلا بالفطرة، والناس الطيبين بتوع أيام زمان حتى كمان من غير شرع ودين كانوا عايشين بالفطرة، والمرأة كانت عارفة قدر زوجها وكانت عايشة محترمة بتحترم الزوج وقايمة بحقوقها. إنما لما الغربان زعقوا في هذه الأمة ودعوا الأمة إلى الخراب والدمار وإن إحنا نقلد الشرق والغرب، بعد ما الغرب فشل وضيع الأسر وضيع نفسه وضيع المجتمع، بدأ يسلط المنافقين والخونة والعملاء ييجوا هنا يبدأوا يخدعوا النساء ويدمروا الأسر ويفككوه ويدمروا المجتمع. فدي خديعة كبرى من الشيطان ومن أعداء الإسلام. شوفوا الحديث يا حضرات، لو أمرت أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها من عظم حقها عليه. وطبعا ده مش حديث واحد، ده في أحاديث في هذا المعنى، بس طبعا عشان يعني ما نطولش يكفي هذا الحديث، والحديث صحيح وثابت وله شواهد. وقد وصف الله سبحانه وتعالى الزوجات الصالحات فقال، شوفوا يا حضرات ربنا بيوصف المرأة الصالحة فماذا يقول فيها، قال فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. يعني ربنا بيوصف لنا المرأة الصالحة، وصفه ايه يا رب؟ فقال فالصالحات قانتات، والقانتات هن الطائعات. فالمرأة الصالحة هي الطائعة التي تسمع وتطيع لزوجها، لأن يا حضرات هو الفقه إيه اللي محدش يخالفنا عليه؟ إن البيت مؤسسة زي أي مؤسسة، البيت زي المدرسة زي المعهد زي الشركة زي المصنع زي الدولة، هو مؤسسة. إن كان عندكم ينفع إن الدولة تمشي من غير رئيس، يبقى نقول ينفع إن البيت يمشي من غير قائد، بالراحة كده بالعقل برضك عشان ما تقولوش إن إحنا بنتكلم كلام قال الله وقال الرسول من غير عقل ومنطق. المنطق هو الدولة تكونت من البيت، أعظم مؤسسة، إن ضاعت الأسرة ضاعت الدنيا بأسره. فهم جاي لنا بتفكيك الأسر وبدمار البيوت وخراب البيوت والطلاق والدمار، المرأة زي الرجل راس براسك مش عارف ايه، انا زي زيك، انا اقول زي ما انا، نخرج زي ما انا عايزة، اعمل اللي انا عايزاه، اروح واجي زي ما انا عايزة، ما فيش اذن، ما فيش قائد. طب وماله؟ خلوها، بس خلوها كله كده بقى، خلوها دولة ملهاش رئيس، خلوها مدرسة ملهاش مدير، خلوها شركة ومصنع ملوش مدير، ويبقوا العمال يمشي زي ما هم عايزين، والتلاميذ يعملوا اللي هم عايزينه، والمدرسين يعملوا اللي هم عايزينه. انتوا هتقولوا الكلام ده مش هينفع لانها كلها تخرب، يبقى برضك البيت هيخرب زي ما انتوا بتمشوا للخراب وبتمشوا وراء اعداء الاسلام عشان تخربوا البيوت. والقانتات هن الطائعات والحافظات للغيب، اي اللائي يحفظن غيبة ازواجهن، يحفظن غيبة ازواجهن فلا يخنه في نفس او مال. وهذا أسمى ما تكون عليه المرأة وبه تدوم الحياة الزوجية وتسعد. يبقى حافظات للغيب يعني أن المرأة الصالحة هي اللي تسمع وتطيع لزوجها وكمان تحافظ على عرضها وشرفها وكرامتها وعلى مالها وعلى أولادها وعلى بيتها وما تخونش زوجها من وراء. وقد جاء في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، شوف الحديث صحيح حضرات، قال النبي خير النساء، من خير النساء، من أفضل النساء، قال خير النساء من إذا نظرت إليها سرتك، وإذا أمرتها أطاعتك، وإذا غبت عنها حفظتك في نفسها ومالك. إذا نظرت إليها سرتك، الزوج لما ينظر للزوجة يشعر بطمأنينة وسكينة وراحة نفسية، مش عشان جمالها بقى، لا ده عشان كل حاجة، ما هو عمره ما هيبقى مبسوط ولا نفسيته مسرورة إلا لما تكون هي إنسانة محترمة ومؤدبة وبتسمع الكلام وشايفة مصالح بيتها وعيالها، وبيتها نظيف وأكلها نظيف وهي نظيفة في لبسها وبتقول حاضر نعم في على قدر الطاقة والاستطاعة وفي غير معصية الله، وشايفة مصالح عيالها وبتربيهم وبتعمل. إنما هي لو عينها خضرة وشعرها أصفر وفي منتهى الجمال بس هي مضيعة بيتها، هو لما يشوفها عمره ما هيبقى مسرور ولا هيبقى فرحان. فما نفهمش كلام النبي صلى الله عليه وسلم إذا نظر إليها سرته إن هو الجمال بس، عشان يبقى الكلام واضح. وإلا ففي رجالة كتير متجوزين نسوان في منتهى الجمال ومع ذلك متعقدين من شكلهم وما بيحبوش ينظروا لهم، يبقى ده بيأكد لنا إن المعنى كما ذكرت لحضراتي. يبقى إذا نظر إليها سرته، وإذا أمرها أطاعته، وإذا غاب عنها حفظته في نفسها ومالها، في نفسها وماله، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ومحافظة الزوجة على هذا الخلق يعتبر جهادا في سبيل الله. هي لما الزوجة تحافظ على هذه الأخلاق وتحافظ على شرف الزوج وعرض الزوج وأولاد الزوج ومال الزوج وتسمع كلام الزوج وتتقي الله وتبقى تشوف مصالحه، هي مجاهدة في سبيل الله سبحانه وتعالى. روى ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله أنا وافدة النساء إليك، هذا الجهاد كتبه الله على الرجال، فإن يصيبوا أجروا وإن قتلوا كانوا أحياء عند ربهم يرزقون، ونحن معشر النساء نقوم عليهم، فما لنا من ذلك؟ فقال الرسول صلى الله عليه وسلم أبلغي من لقيت من النساء أن طاعة الزوج واعترافا بحقه يعدل ذلك، وقليل منكن من يفعله. يعني قولي للنسوان كلهم إن المرأة اللي عايزة تبقى زي المجاهدين في سبيل الله والشهداء عند ربهم وتاخد نفس الأجر تطيع الزوج وتعترف بحقه. وفي آخر الحديث قال وقليل منكن من يفعله. وطبعا الحديث رواه البزار بسند ضعيف، لكن الحديث له شواهد تشهد لمعناه. ومن عظم هذا الحق، يعني من عظم حق الزوج، أن قرن الإسلام طاعة الزوج بإقامة الفرائض الدينية وطاعة الله. شوفوا بقى حضرات، ربنا سبحانه وتعالى على لسان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قرن طاعة الزوج بالصلاة والصوم. طب ده أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين، الصلاة والصوم، بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. قال تعالوا بقى شوفوا النبي قال إيه في حق الزوج. فعن عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا صلت المرأة خمسها، الصلوات الخمس، وصامت شهرها، يعني صامت شهر رمضان، وحفظت فرجها، يعني حفظت نفسها من الزنا والحرام، وأطاعت زوجها قيل لها ادخلي الجنة من أي أبواب الجنة شئت. والحديث رواه أحمد في مسنده والطبراني في معجمه وله ألفاظ أخر. والحديث صحيح وثابت. يبقى الرسول قرن إيه؟ وأطاعة زوجها اللي وطاعة الزوج بالصلاة والصوم والعفة من الحرام، العفة من الزنا. يبقى طاعة الزوج ده أمر عظيم وحق كبير. عمر البيوت ما تستقر أبدا إلا إن كان لها قائد، والقائد ربنا هو اللي أهله، وربنا هو اللي قال إن القائد الزوج، لأن الله قال الرجال قوامون على النساء، وربنا اداله القوامة. سبحان الله العظيم، يطلع لنا نساء يعني مختلات عقليا، ورجال أو ذكور مخنثون، مخنثون متشبهون بالنساء، دول متربيين برا ومتربيين على الفساد ومتربيين على التسيب والانحلال، ييجوا عايزين ينعقوا في بيوت المسلمين ويدمروا الأسر، فحسبنا الله ونعم الوكيل. وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما امرأة ماتت وزوجها عنها راض دخلت الجنة. أي واحدة، النبي بيقول لنا أي واحدة تموت وزوجها راضي عنه تدخل الجنة. والحديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في سنن الترمذي وابن ماجه وغيره، حديث حسن. وأكثر ما يدخل المرأة النار عصيانها لزوجها وكفرانها إحسانه إليها. فعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اطلعت في النار، النبي بيقول اطلعت في النار فإذا أكثر أهلها النساء، أكثر اللي يدخلوا من الأمة النار من النساء، فإذا أكثر أهلها النساء. ليه يا رسول الله في بعض الروايات ولما يا رسول؟ قال يكفرن العشير، لو أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم رأت منك شيئا قالت ما رأيت منك خيرا قط. رواه البخاري. عشان المرأة بتكثر اللعن وتكفر العشير، تسب وتشتم وتلعن ليل ونهار، وده بنشوفه من أغلب الحريم ليل ونهار قاعدين يدعوا على الأولاد ولعنهم وسبهم، إلا من رحم الله منهن، في نساء صالحات قانتات طيبات طاهرات عفيفات، لكن في كتير برضك مخالفين لأمر الله سبحانه وتعالى. ولما يأثر شوية تقول له ما رأيت منك خيرا قط، ده ما يمنعش إن في نسوان عندهم أصل وفصل، ولما زوجها بيمرض هي اللي بتقوم وتشتغل وتنفق وتبقى أحسن من الرجالة. احنا ما بنقولش كله يعني، بنستثني دايما، لكن ده كلام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت أن تجيء فبات غضبان لعنتها الملائكة حتى تصبح. رواه أحمد والبخاري. يبقى المرأة لما زوجها يقول لها أنا عاوزك للفراش للمعاشرة الزوجية وما ترضاش له وتمتنع بدون عذر شرعي كمرض أو غيره، في الحالة دي الله يلعنها من فوق عرشه والملائكة تلعنها حتى تعود إلى زوجها. وحق الطاعة هذا مقيد بالمعروف، فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، فلو أمر بمعصية وجب عليها أن تخالف. يعني مثلا طلب منها المعاشرة من الدبر لا يحل لها أن تطيع، طلب منها أن يعاشرها في دم الحيض أو النفاس لا يحل لها أن تطيع، طلب منها أن تخلع الحجاب الشرعي أو أمرها أن تلبس عباية ضيقة أو لبس ضيق لا يحل لها أن تطيع حتى لو هتوصل للطلاق. ومن طاعتها لزوجها ألا تصوم نافلة إلا بإذنه، وألا تحج تطوعا إلا بإذنه، وأن لا تخرج من بيته إلا بإذنه. يبقى يجب على الزوجة إن هي ما تصومش أي صيام سنن نوافل يعني تطوع إلا لما تستأذنه الأول. عاوزة تصوم الاثنين والخميس الثلاث أيام البيض، الستة بتوع شوال، التسعة بتوع ذي الحجة، يوم عرفة، يوم عاشوراء، لابد تستأذنه الأول وهو يأذن. إنما لو لا ما تصوميش يجب على أنها ما تصومش. إنما لو عليها قضاء من رمضان أو عليها نذر أو عليها أو بتصوم رمضان دي ما تستأذنوش لأن ده فرض عليه. وبرضك ما تحجش تطوع إلا بإذنه لأن ده سفر، وما تخرجش من بيته إلا ما تستأذنه. روى أبو داود الطيالسي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حق الزوج على زوجته ألا تمنعه نفسها ولو كان على ظهر قتب. ظهر القتب اللي هو الرحل الصغير الذي يوضع على ظهر الجمل. يبقى من حق الزوج إن هي ما تمتنعش عنه لو كانت على ظهر جمل. أو في حديث آخر ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دعا الرجل امرأته فلتأتيه وإن كانت على التنور. يعني لو قعد على فرن الخبيز وطلبها يجب عليها أن تطيعه. دي كناية عن إيه؟ يعني وجوب السرعة عشان هو ما يلجأش للحرام وما يبصش للحرام. وألا تصوم يوما واحدا إلا بإذنه إلا الفريضة. برضك ما تصومش ولا يوم تطوع نوافل إلا ما تستأذنه إلا الفرض اللي ربنا فرض عليها اللي هو رمضان والقضاء والنذر وغيره، ده يجب عليها وما تستأذنوش. فإن فعلت أثمت ولم يتقبل منها. طب افرض هي عندت بقى وقالت والله لا صايمة، صيامها غير مقبول عند الله سبحانه وتعالى، بل كمان ده مش مقبول، لا ده الصيام مش مقبول وعليها وزر كمان وهتاخد سيئات وعقاب من الله إلا أن يعفو عنه. وألا تعطي من بيتها شيئا إلا بإذنه. ما تاخدش فلوس وتروح تدي لأهلها، ما تخرجش أموال يمين ولا شمال إلا ما تستأذنه وتقول له أنا عايز أعمل كذا وكذا وكذا وهو يديها الإذن. وألا تعطي من بيتها شيئا إلا بإذنه. فإن فعلت طب ان خلفت بقى كان له الأجر. طب افرض هي طلعت أموال من وراه، هو اللي هياخد الحسنات وعليها الوزر وهي عليها وزر. ده كلام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. كملت الحديث: وألا تخرج من بيته إلا بإذنه، فإن فعلت لعنها الله وملائكة الغضب حتى تتوب أو ترجع وإن كان ظالما. والحديث صحيح بالشواهد، حديث ثابت عن النبي بشواهده صلى الله عليه وسلم. فطب لو خرجت بدون إذن بقى الله يلعنها والملائكة تلعنها لغاية ما ترجع وتتوب إلى الله سبحانه وتعالى. أخيرا بقى حضرات، من حقوق الزوج على زوجته، والحقوق كثيرة لكن احنا لخصنا حقوق الزوجة في محاضرتين، ونلخص حقوق الزوج في محاضرتين على سبيل الاختصار والإجاز، ونسأل الله أن ينفعنا. من حقوق الزوج أيضا على الزوجة عدم إدخال من يكره الزوج أو من يكره الزوجة. الاثنين يمشوا، يعني يجب عليه إن هي ما تدخلش أي حد بيكره زوجه البيت إلا لما زوجها يأذن، أو يكون كذلك برضك ما تدخلش أي حد زوجها يكون بيكرهه، هي عارفة أن فلان بيكره زوجها أو زوجها بيكره فلان، ما تدخلش فلان ده البيت ولا فلانة ده هي البيت إلا لما إيه إما زوجها يأذن. ومن حق الزوج على زوجته ألا تدخل أحدا بيته يكرهه إلا بإذنه. فعن عمرو بن الأحوص الجشمي رضي الله قال: قال ألا واستوصوا بالنساء خيرا سيدنا النبي بيوصي بالنساء، سيدنا النبي بيوصي بالنساء بيقول استوصوا بالنساء ايه خيرا، فإنما هن عوان عندكم، يعني أسيرات. المرأة الزواج نعرق كما قال أبو حامد الغزالي، هي تشبه الأسير، لأن المرأة الحمد لله المرأة ضعيفة يا حضرات، المرأة ضعيفة وخلاص، والراجل بدم تزوجه كأنه أسرها. مش ده معناه ان احنا بنقول المرأة عبد عند الرجل او أنا عند الرجل، لا، بنقول هي المرأة ضعيفة تشبه الأسير عند الزوج. فالزوج الصالح الأصيل هو الذي يتقي الله في زوجته. فقال النبي ليس تملكون منهن شيئا غير ذلك إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. إلا بقى إن هي ارتكبت الفاحشة الظاهرة، فإن فعلن فاهجروهن في المضاجع واضربوهن ضربا غير مبرح، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا، إنما إن تابت وأنابت وعادت إلى الله سبحانه وتعالى فلا تبغوا عليهن سبيلا. ثم قال ألا إن لكم على نسائكم حقا ولنسائكم عليكم حقا. شوف ولهن مثل الذي عليهن، كلام النبي بيردد كلام ربنا، وهو ده اللي العقل يقبله والفطرة تقبله، إن هي لها حقوق وعليها واجبات، والزوج له حقوق وعليه واجبات. هي دي عايزة يعني قضية حسابية ولا عايزة إيه يعني؟ إنما شوية الشياطين المجرمين فجرة اللي طالعين اليومين دول، دول عالم مأجورين وعالم عملاء وسفهاء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا إن لكم على نسائكم حقا ولنسائكم عليكم حقا، فحقكم عليهن ألا يوطئن فروشكم من تكرهون. أهو من حق الزوج على زوجته إن هي ما تقعدش حد حتى على فرشه الخاص إلا بأمره وإذنه، وأي حد يكون بيكرهه رجل أو امرأة ما يقعدش على فرشه. أو ألا يوطئن فروشكم من تكرهون ولا يأذن في بيوتكم من تكرهون. ودي نقطة مهمة، يعني لو هو قايل له أمك ما تجيش عندي، ما تدخلش بيتي، أبوك ما يدخلش بيتي، إخواتك ما يدخلوش بيتي، يجب عليها شرعا أن يتنفذ وما تدخلش أي حد هو قال له ما تدخلهمش بيتي. ودي مش قطيعة أرحام، هو حر ببيته، بس هو ومن حقه يمنع اللي هو عاوز يمنعه إن هو يدخل بيته، لكن مش من حقه إن هو يمنعه إنها تروح لأهله. عاوزين نفهم النقطة دي مهمة أوي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا يأذن في بيوتكم من تكرهونه، يعني ما يدخلوش أي حد البيت بتاعه يكون الزوج بيكره الناس دول. ده معنى الكلام بالبلدي خالص واضح أهو. فهو من حقه يمنع اللي يمنعه، لكن مش من حقه يمنعها انها تروح لألانا، لان ده هيبقى قطيعة أرحام. ألا وحقهن عليكم أن تحسنوا إليهن في كسوتهن وطعامهن. في أحاديث أخرى وأن تطعمها إذا طعمت وتكسوها إذا اكتسيت، ولا تضرب الوجه ولا تقبح ولا تهجر إلا في البيت. والأحاديث كثيرة جدا أيها الأحباب، فيعني دي جملة الحقوق الواجبة على الزوجة لزوجه. وإن شاء الله فاضل لنا محاضرة في قضية مهمة جدا جدا نسقها بالأدلة وأراء العلماء وبيان الراجح فيها، برضك في حقوق الزوج على زوجته، في اللقاء القادم بمشيئة الله. والسلام عليكم ورحمة الله.